بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 23 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. غزوة أحد هي من الغزوات الملأة بالدروس والمواعظ التربوية والإيمانية التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتأملها وأن يعيد قراءتها وأن يعيش تلك الأحداث العظيمة التي كان الوحي يتنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم في أيام عصيبة وابتلاءات شديدة، وكيف ظهر الإيمان والنفاق، وكيف ظهر الصدق والكذب. فما أحوجنا أيها الإخوة إلى العودة إلى ذلك المعين العظيم. وإني لا أعتقد أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم أسباب الثبات على دين الله جل وعلا وعلى أسباب الإيمان وزيادته. أن نعيش ما كان يعيشه صلى الله عليه وسلم، وأن نتصور كيف أنه جاهد في سبيل الله عز وجل بماله ونفسه ولسانه، وربى أصحابه في السلم والحرب، وفي الفقر والغنى، وفي الغضب والرضا، وفي كل أحواله، فكانوا يرونه بكماله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم حتى يعلم المسلم والمسلمة حقيقة هذه الدنيا وأنها دار بلاء وابتلاء وكروبات حتى يلقى الإنسان ربه. فلا يعني أن يصاب المرء بمصيبة أنه عند الله عز وجل من الخاسرين، ولا حين يسوق الله جل وعلا للمرء دنياه ويفتح عليه فيكون معنى ذلك أنه عند الله راضيا مرضيا. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد وصف جيشه، وأمر عبد الله بن جبير مع 50 من الصحابة أن يبقوا على ذلك الجبل، جبل الرماة، وقال: لا تنزلوا أبدا، ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير. ثم اصطف المشركون وبدأ القتال، فنصر الله رسوله صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال الزبير بن العوام: لقد رأيت هند بنت عتبة وقد شمرت ثيابها وكشفت ساقاها وهي فارة مدبرة. فلما رأى الصحابة أن الله قد نصرهم مالوا إلى الغنائم يأخذونها، ولما رأى الرماة مع عبد الله بن جبير أن الصحابة بدأوا في أخذ الغنائم وأن كفار قريش ركبوا إبلهم يريدون الفرار وهربت النساء، قالوا: نصرنا. فنزلوا. فقال لهم عبد الله بن جبير: يا قوم، اتقوا الله ولا تعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أمرنا أن نبقى حتى يأذن لنا بالنزول. فقالوا: إنما أمرنا حتى ننتصر. وانظروا إلى المخالفة. قال لهم: لا تنزلوا أبدا، أكانت لنا أو علينا. لكنهم اجتهدوا وأصابهم شيء من حب الدنيا، كما قال الله جل وعلا في سياق ذكر سورة معركة أحد في سورة آل عمران: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول عبد الله بن مسعود: والله ما كنت أظن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. وكان خالد بن الوليد مع المشركين ومعه الخيالة، فلما رأى نزول الرماة التف عليهم من خلف الجبل ثم صعد عليهم، فلم يجد إلا عبد الله بن جبير رضي الله عنه ومعه بضعة رجال، فقتلوهم ثم نزلوا على الصحابة من خلف ظهورهم وبدأ القتل فيهم. وهنا أصيب المسلمون إصابة عظيمة في أنفسهم وفي نبيهم، وكل ذلك بسبب مخالفتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة، إن أكثر المصائب التي تصيبنا في بيوتنا وفي أنفسنا وفي إيماننا إنما هي بسبب ذنوبنا. كل ما أصابنا هو بسبب هذه الذنوب. ولذلك قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.